على العرش العلي ينزل الفرقان والكاف والطور ونصير الأيام هي والليالي يا موجد المعدوم يا فالق النور يا قابل الطلبة تقبل سؤالي أسألك للغفران يا خير مذكور وأسألك حسن الخاتمة بالتوالي والنفس وفاني على الحق مستور يا سامي عن نجوى قريب النوالي عندي ذنوب انتو من الخير وقصور وارجوك عفوك يا عظيم الجلال لا بدي من موت الا الارواح مامور متكفين عند الخلق ما به جدالي درب قديم للمخاليق مسور لبدي من فرق الوطن والاهالي يخرجك مسنور.